السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله على إجابتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخنا، أنا كنت طالب سفر. نعم، كنت طالب سفر. طالب سفر؟ طالب في سفر. طالب في سفر. وأنا سافرت من بورسعيد إلى أسيوط. طيب، وبعد؟ في قطر، وأخذت 12 ساعة في السفر. أخذت 12 ساعة في السفر. طيب، والسؤال؟ فكان من الصبح إلى آخر النهار، وفاتتني الصلاة. طيب، كلها الصلوات فاتتك؟ كلها، كانت من 9 صباحا إلى 9 مساء. أعيدها كلها. أنت ستعيدها الآن قصرا، أنك مسافر. أنت مسافر ولا مقيم؟ أنا سأقيم للدراسة. ستقيم للدراسة، يعني نزلت مكان إقامة. أيوة. لا تعيدها تامة، نهاب وقت الأداء، تعيدها تامة. تامة. الله يسلمك. سلام عليكم. بس القصر، هل يمكن أن أنا أجيب الصلاة يعني في وقتها من غير استقبال القبلة؟ للضرورة، للعجز، عند العجز فقط. ليه يعني؟ عشان ألحق الوقت. عند العجز. تمام. سلام عليكم. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مش لو معايا مبلغ 200 قرش وحطيته مبيع البنك من البنوك. ايوه. عاملين أخذت قرض بتمام الوديعة، يعني فايدة الوديعة بتصدر القرض. ففي حلال ولا حرام يا مش؟ والله أنا لا أحب لي ولا لك الدخول في هذه المتاهة. إن الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. الحمد لله، تفضل. هل يجوز ايه؟ وقفة المكفاء او الحائط. هي ترقي او ترقى؟ لا، ترقى. جائز؟ لا مانع ابدا. بس من اللي يرقيها؟ من الذي سيرقيها؟ زوجها. لا بأس. جزاك الله خير. معلش حضرتك؟ ممكن. الله يسعد حضرتك. معلش حضرتك، في عملية مثلا فوري؟ نعم. في عملية تحويل، هو نسيت مثلا تحويل اللي هو حضرتك اللي بتكون موجود في السنترالات. تمام؟ حضرتك مثلا واحد مثلا بيحاول يرجع 1000 جنيه على مثلا، وهو يروح يسحبها من مكان اسمه ايه اي ام 1000 جنيه ل 10 كعمولة. كعمولة. لا بأس، لا بأس، لا مش شايف أجرة العملية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الشيخ. الحمد لله. الله يوم أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال بعد إذنك. السلام عليكم. حكم شخص يحلف على حكم، يعني مثلا اثنين اختلف في حكم مثلا النقاط، فأحدهم يقول والله أنا رأي صح، والثاني يقول والله أنا رأي صح. والله أنا أختار عدم ذلك، لأن المسائل الاجتهادية يعني ما لا ينبغي أن نفعل فيها كذا، يعني الشخص قد يخطئ مهما كان. يعني أما أقول مثلا والله حكم السارق في الشريعة قطع اليد كذا مش مشكلة، لكن والله إن هذا سرق وأنا ما رأيت. لا، مثال يعني عموما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا، في مسجد بجوار البيت، تمام. إمام المسجد بيسأل، بيقول أثناء صلاة الفجر بيأذن الأذان الأول اللي هو أذان صلاة الفجر، ولكن بيقول ما بتلاقيش حد بيجي في المسجد، يعني مش لاقي مصلي عشان يصلي مع الجماعة. بيقول هل يحق له إن هو يقيم الصلاة في الميكروفون لإعلام الناس ويصلي منفردا؟ يحق له. تمام، يعني طب ما حكم إقامة الصلاة؟ يعني إيه إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة مستحبة كإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. نعم تمام، بس يعني لازم هو بيقيم الصلاة في الميكروفون عادي يعني. أجبتك بالذي عندي جائزة للحاجة لأنه ليس هناك مصلون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا من الجزائر. تفضل الله يحفظك. أسألك سؤال، هل يجوز المرأة الرقية بدون محرم؟ الرجل يرقيها بدون محرم؟ هذا يولد فسادا، والنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما القانون الذي صدر في الجزائر؟ يقولون قانون يحل الحرام، هل صدر شيء من هذا؟ ما كان قانون، لا يوجد قانون. نعم لا يوجد قانون. ما فهمت. شخص أرسل لي على الصفحة الآن، ما رأيكم في الدستور الذي صدر في الجزائر؟ ما أدري ماذا صدر. طيب شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيفك يا شخص؟ الحمد لله. دلوقتي احنا متفرين ان السفر لا يوم تقريبا يعني ما نعرفش يعني الاجازه ما تتحددش الا ان يقولوا لنا بكره حتى يجوز ان تقصر نفسي ونجمع عشان ما بنار ان تكون رديه بالليل يجوز الجمعة العصر مع الظهر والنهر بعد العشاء. نعم العصر مع الظهر والنهر مع العشاء، عن نصلي الظهر ونجمع جمع تقديم العصر. الظهر مع العصر يجوز اللهم مع المسافر. الظهر مع العصر جائز والمغرب مع العشاء جائز للمسافرين. هل نحن يجوز؟ نعم احنا يجوز يعني. أنت مسافر متردد ما تدري ماذا سترجع، سأرجع غدا سأرجع بعد غد، فالمتردد يجوز أن يقصر وأن يجمع ما دام مترددا. وإن كانت كل صلاة في وقتها أفضل. السلام عليكم. كفارة اليمين الغموس التوبة والعمل الصالح ثم رد المظلمة إلى أهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، كتابة الآيات القرآنية وبيعها أو صلبها في البيت لا مانع إذا كانت للتذكير. إذا كانت للتذكير مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا بأس. السلام عليكم. البنوك كلها سواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم السلام عليكم تفضل. المرأة تغسل هذا الطبيعة وهي عادة مع العلم ان هي يعني بتقوم بشغل بيتها وهي اصلا بتحس بمشقه يعني على الطيارة اللي هي بتنام برصاص. إذا شقت عليك شق عليك القيام جلست. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا العزيز تفضل. أنا بالنسبة لي واحد صاحبي بياخد أموال بيجمع أموال من أقاربه ومن أصحابه وبيستثمرهم مع واحد تاني شغل في مجال الأدوية وكده وهو بياخد نسبة من الربح ويجعلهم الباقي من الربح بالأموال. هيخبرهم أو لا يخبرهم؟ هو غالبا بيخبرهم يعني لو في شروط ان هو يخبرهم او كده ما فيهاش مشكله. هي الفكره في ان هو جاهز ياخد نسبه ولا لا. ما هو جاهز بالاتفاق قال سارشدكم الى من يثمر اموالكم ولي نسبه. اذا صدر وضوح كهذا ووافقوا لا باس. بس هل هو ضامن او ليس بضامن؟ دبائي يتفقان عليها ايضا. هو ضامن المفروض هو اللي ضامن. خلاص كل الامور تكون واضحه. السلام عليكم. هاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه كيف ازيك يا مولانا؟ الحمد لله اتفضل. انا عندي سؤال لحضرتك تسمح لي ان انا اساله؟ اتفضل. جزاك الله خير. بالنسبه للمؤذن اذا صوته وحش مش كويس رد فعلنا احنا يعني الواحد احيانا يسمع المؤذن ده حتى ما يبقاش رد وراه اذاني يرد وراه واحد ثاني يعني لا. ولا حد يدخل المسجد ده احنا صح ولا لا؟ لا غلط غلط. انت تردد و اخبروه وقولوا له بدلوا المسجد بمؤذن طيب بس يعني ممكن تخش هو بيتنادى يعني الراجل كان حد كلمه هو بيتنادى بيفكر صوته مثلا كويس وصوته يعني اعوذ بالله صوته سيء جدا جدا مزعج. خلاص انت ردد واسمه على نفسه يعني احيانا الواحد بيشتمه بيوزن يعني ده اسم علينا لا لا تشتم حافظ على لسانك الله يحفظك. طب بالنسبه للشيخ اذا هو بيزود اللي بيقرا الايمان بيقرا القران غلط وملح برضه ان هو بيصلي بالناس ايمان انت هتعمل ايه بقى؟ شوف لك مسجد اخر صلي فيه احسن من المشاكل. لا مؤذن مريح ولا ولا ايمان تقريبا نتخذ يعني زي ما تقول كده عنوه واحد بنيه متتبع والثاني يعني اللي بيؤذن واللي بيقيم الصلاه هم فرضين نفسهم على الناس. يلا نعمل ايه؟ ربنا ينجيك الله يحفظكم. الله يحفظكم اياك. احمد حنين بارك الله فيك يا احمد وحفظك الله على الاسلام عندكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى تفضل. اني احبك في الله يا شيخ والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. تمام يا شيخ ربنا يكرمك يا رب. دلوقتي حضرتك يا شيخ انا عندي سؤال. احنا كنا في واحنا على طالب جامعي وكده وكنا بالنسبه للتخرج بتاعنا كنا عايزين ناخد صوره تذكاريه وكده بحيث كان يعني ايه الاولاد ده هيجوا في ناحيه والبنات هيجوا في ناحيه وكانت الصوره يعني هتتاخد وكده فده ادي يعتبر اختلاط ولا لا؟ مش ليس اختلاط ما بين الولد على جنب والبنات على جنب لكن أنا لو مكانك لا أنت ملزم أو مختار؟ لا أنا مختار. والله أنا أنصحك تبتعد. تمام يا شيخ. السلام عليكم الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أنا كنت بسأل حضرتك على ال الفيز المشتريات. لا بأس ما دمت ستسدد في فترة السماح. لا بأس ما دمت ستسدد في فترة السماح. السلام عليكم. إسلام الحديث ضعيف من جاء معه مشركا أو ساكن معه ضعيف بإسلام. مرحبا بك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أن حكم إخراج الزكاة في الأرض المؤجرة. الأرض المؤجرة؟ يعني ايه في الارض المؤجره؟ مش فاهم. شخص عنده أرض. أيوة. وهو مأجرها لشخص ثاني بمبلغ مالي. أيوة. المال الذي جاء منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، أو يضم إلى سائر مالك، وإذا مرت عليه سنة زكي إذا كان بلغ النصاب. الله يبارك فيك. ما أعرف الدكتور المذكور يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. يعني أنا بس أسألك دعاء لأبي عشان هو توفى من 10 أيام. الله يرحمه. أسأل لو أنا قرأت له القرآن يريد اللي هو العلم القراءة. لا تصدقي عنه. أفضل. يعني بس لو قرأت اللي هو بنيت اللي هو العلم كيف أقرأ القرآن وكيف. لا أقرأ القرآن وادعي له. بس هذا اللي نملكه لك. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات. نعم تجوز يا مصطفى مع الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. عندي سؤال صغيرين يا شيخ. هو كان مرات المراقبة يحط العمل بيحط بالعمل بيسمع ويشاهد الموظفين هم يعلمون ذلك. خلاص من يعلمون ذلك لا بأس. السؤال الثاني يا شيخنا في الاختصار من الجنابة لابد من وضع الماء في الفم يعني استنشاق وال ها؟ عندي؟ الاختصار من الجنابة المضمضة؟ لا لا لا لا تجب المضمضة عند الاختصار من الجنابة لأن النبي عليه السلام أعطى رجلا جنوبا من ماء وقال خذه فأفرغه على نفسك ولم يأمره بالوضوء. السلام عليكم. لا يجوز يا عدنان ما تسأل عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا شيخنا أنا أعزي حضرتك وأعزي الأمة الإسلامية في الشيخ سعيد حماد عليه رحمة الله. الله يرحمه رحمة واسعة وماتنا ومات المسلمين جميعا. وأستفيد من لقاء حضرتك المباشر إني أذكر نفسي وأذكر شباب المسلمين بفضيلة العلماء ومكانتهم، ونود من حضرتك أنك تذكرنا بذلك، ونقول يعني بالعامية نلحق مشايخنا اللي النهاردة فوق 60 ربنا يطول في أعمارهم بارك فيهم. يعني التوجيه من حضرتك يعني للشباب بخصوص هذا الأمر، وجزاكم الله خير. وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ انا والدي انا كنت بحاول اربي له حجي سنه ولانه فقاحه. نعم. انا كنت بحاول اربي له حجي سنه لانه فقاحه حرام. نعم. ووالدي بيعتبر على مذهب الشافعيه ان فقاحه مكروه. بعدين يامرني بحلقها. نعم. يامرني بحلقها. لا تطيعه إنما الطاعة في المعروف. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا زكريا. تفضل يا حبيبي. تفضل الله يخليك. أي سؤال عندي من الحياة بس بإيد وسلم. ها؟ مش أي سؤال عندي دعوة حضرنا البرس ربنا يدينا وإياكم وصدقنا وإياكم على الطاعات واسكننا وإياكم السمعين والسمعات كان المسيح سألنا لا إزاي حزان نفسك ده أنت تبكي دما بدل الدموع أنت هل أنت تتحمل وعيد الله فويل للمصلين الذين مع صلاتهم سهوا هل تتحمل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اتق الله في نفسك لأن المسألة ليست لعبا والله أبدا تكون حزين على نفسي أنت تبكي بدل دموع دم بالله الله يثبتنا وياكم الله يدينا وياكم ثبتنا وياكم ما في حزن على نفسي هنا مودلاء يا حبيبي ده في جهنم هذا ذنب الله هذا ذنب الله زعل نفسي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى اتفضل يا حبيبي بسم الله حكم تهد الدهاء من الغير لا بأس أن تقول للصالحين ادعوا الله لنا قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعوا الله لنا بخير فإني سمعت خليلي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها تقصد زوجها دعاء المسلم ليقيم ذر الغيب مستجاب عند رأس الملك موكل يقول أمين ولك بمثل وارد أن عمر قال استغفر لي يا أويس وجاء عدد إلى الرسول كل يقول استغفر لي يا رسول الله وقال قوم موسى لموسى يا أيها السحر ادع لنا ربك بما عندك لإن كشفت عنا الرجز لنمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وثمة حديث ضعيف فيه أن النبي قال لعمر أشركنا يا أخي في صالح دعائك فلا تنسانا يا أخي من صالح دعائك بنت تقدم لخطبتها رجل يكبرها بثمانية عشر عاما هل توافق أو لا توافق طبعا النظر إلى الكفاءات مطلوب لكن قد تكون هناك كفاءة في باب وكفاءة في باب آخر نعم هي يعني السن يحتاج إلى تقارب لكن إذا كان فيه مناقب طيبة رجل دين وقوي وحالته طيبة موسع عليه فلا بأس أن تقبليه نعم السلام عليكم رسول تزوج عائشة أكبرها بخمسة واربعين عاما كيفية قضاء تكبيرات صلاة الجنازة الفائدة كيفية قضاء تكبيرات الجنازة الفائدة تقضى كما كانت كما قال الجمهور يعني في من يلا الحنابلة يقولون لا تقضى عموما كالمذاهب الأخرى الثلاثة يرون قضاءها اثنان منهما يقولان تقضى كما فاتت لحديث ما فاتكم فاتموا واحد يقول تقضى نسقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون دعاء والأظهر كما قال الرسول عليه السلام عموما في الصلوات المعتادة ما فاتكم فاتموا والله أعلم وإياكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل الله يغفر لي ولك ربنا يعزك ويصحح صدرك. أيوه. ثلاث أسئلة، هل للحاجة صلاة؟ وهل للتوبة صلاة؟ كنصوص خاصة لا، لكن كنصوص عامة لا بأس. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أيضا الرجل الذي لقي امرأة فنال منها إلا الجماع أمره النبي أن يصلي وقد قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين وغير ذلك كثيرا يعني أنا لو في حاجة ممكن أصلي ركعتين وربنا سأفعل هذه الحاجة ما في أي مشكلة أنت تسأل الله نجا لمن كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة تمام حضورة كان شغال في بنزينة لكن في حديث ورد في صلاة الحاجة بخصوص الضعيف اتفضل يا شغال في البنزين شغال في البنزين وفي طبعا حضرتك زي ما فاهم حضرتك فاهم بيفضل فلوس مثلا 2 جنيه 5 جنيه لما يتقال الحال ده ايه هل هم يتركونها عن عمد ام انك تطالبهم بتركها انا ما بطلبهمش بس هم عارفين ان هو لازم يسيب فلوس يعني هو يعني مثلا خد 10 لتر ما بيحسبش معاه مثلا هو داكن لتر بجنيه على العموم اذا كانت نفوسهم طيبة بهذا جاز ما هي طيبة منهم الاثنين جنيه تمام شكرا سبحانك الله اللهم صل على محمد اعني منهم الاثنين جنيه لا تاكلها حرام يعني اقصد تورع عنها قصدت هذا من خلال اللفظ استغفر الله السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك. بقول لك يا شيخ لو سمحت كنت عايز اعرف بس حكم استخدام الويندوز والحاجات اللي هي يعني المفروض الويندوز بالضروره وعلى قدر الحاجه، لان اذا كانت الدول محاربه فالامر مفتوح. تمام. طب بالنسبه للاعلانات اللي بتيجي على اليوتيوب، في برامج بتشغل اليوتيوب من غير الاعلانات، استخدم البرامج دي ولا ما استخدمهاش؟ برامج تشغل يوتيوب من غير الاعلانات؟ اه، لان اليوتيوب بيبقى حاكم ان بيبقى فيه اعلانات بتيجي في وسط الفيديو. وانت يعني تريد بعد الفساد ولا تريد الاتيان؟ اه يعني مش عايز اتابع الاعلانات اللي بتيجي على اليوتيوب. والله شيء حسن، شيء حسن، شيء طيب انك تبتعد عن اليوتيوب البرامج السيئة. لما الكلام ده يعني ضد سياسة اليوتيوب لانهم بيستفيدوا من الاعلانات ديت يعني كمان. لكن انت بتدافع، انت تدافع عن نفسك، انت الذي تغزى فتدافع عن نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مولانا، البنك مصر يجوز فيه الايداع فلوس فيه ولا لا؟ بالربا يعني ستاخذ فوائد ربوية؟ بنك مصر معاملات الاسلامية. والله انا ارى البنوك كلها واحد، الله يبارك فيك، لا تاخذ عوائد ربوية. الله يسلمك. الأخ السائل عن يوتيوب، أخوه الدكتور عمرو يبين طريقة فانظرها. يوتيوب بريميوم. ما الحكم الشرعي لله؟ الله يبارك فيك وسلمك. طيب، حديث أبي ريحانة كان في جرى النظام ستجد دخل الصلاة. لا هذا الخبر. ما هي بعد ستجد دخل الصلاة؟ مش فاهم السؤال. لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث، حيث أبي ريحانة. وانتبه لكتاب حياة الصحابة، فجل ما فيه ضعيف، جل ما فيه ضعيف، بارك الله فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسمعت فضيلة الشيخ، أسأل موقفنا من الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أمر يعني الحكام أين دورهم في هذه المسألة؟ لا يسألهم هم، أنا يعني تكلم عن نفسي، وضحت ما يخصني في هذا الموقع، فممكن تدخل على هذا الموقع تجد جوابك بالتفصيل، الكلام فيه طول شوي. أما حكام المسلمين فنسأل الله أن يهديهم لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله. وفقنا الله إياك يا دكتور عبد المحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك. نعم. لو زمت بيت زينها واحد ذات خلق ودين، ولكن هي كان مطلق ومع طفل من أجنبية، والطفل ده ما بينه وبين الأم، الأكثر ليه؟ إذا كانت يعني هذه الأخت بينة وجميلة وصغيرة وبنت ناس طيبين، أختار لها أن تأخذ كفا لها. أما إذا كانت لها ظروف خاصة فبحسب ظروفها. طيب، حسب ظروف المتقدم أيضا نفسه، اللي هو على درجة عالية من التدين ولا إيه نظامه. أنا شغال محاسب في بنك وهو عايش في أمريكا. لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم. رئيس البنك. جزاكم الله خير. الله يكرمك. لا إله إلا الله. أصبح الناس يرون السفر إلى دول الكفر يرونه منقبة لا إله إلا الله. حبك الله يا أيمن الله الله يعافي الشيخ عوض الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نعم جزاكم الله. ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ أريد منكم كلمة. لنا نحن الذين هاجرنا من بلادنا إلى دول أوروبا التي يعني ليست دول مسلمة، فليس لدينا يعني سيدنا حل آخر. والله نسأل الله يثبتكم على الإيمان، نسأل الله أن يثبتكم على الإيمان حتى تلقون ربكم ويثبتنا وإياكم السمعين والسماعات، استمسكوا بدينكم. السلام عليكم. إذا اشترط التقديم ياخذ نسبة من الحرام، حرام أكل الأموال الناس بالباطل. الله يرحمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت شيخي هل يجوز أن أقسم أو أقول في القسم أقسم بديني؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو قلتها هل أأثم؟ والله أنا أقول لك لا تقولها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش الله يعزك، أسألك الدعاء بالعلي. الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا سنين السنوات يا رب. كان في واحد سألني سؤال، قال لي إن هو متجوز اثنين. طيب. واحدة متخلف والثانية متخلفش، ينفع إن هو يشيل مثلا بويضة من هنا؟ لا لا ينفع. لا ينفع. ينفع؟ لا لا لا لا. لا يجوز، لا يجوز. الله يسلمك. بارك الله فيك يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى يبارك فيك. وفيك الله يستر علينا وعليك يا رب. تفضل. كرمت حديث حضر إليه دنياكم. ضعيف. أيوه الحديث ده شيخ في إسناد أنا ما لقيتش حد معرفة أتكلم فيه يعني غير اللي عند النسائي والحاج ده عرفه يعني. ممكن أسأل عن إسناد؟ أذكر الإسناد. أنا الرقل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ابن مالك. قال رسول الله الموقوف؟ نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أهل من الوقف أم لا؟ عند من هذا الحديث؟ المعجم الصغير الطبراني. لا أنت حذفت شيخ الطبراني. أنت حذفت شيخ الطبراني. حدثنا الفضل بن عباس في القرطبي البغدادي. رجعت ترجمته؟ نعم. رجعت ترجمته؟ لا أنا كنت سمعت الشيخ أصحاب ثاني بيعني. لا بس راجع ترجمته وترجمة شيخي. صدق وشوف انظر أهل بالوقف أم لا. نعم من غالب أنه أهل بالوقف. والحديث الآخر الذي في الطرق الأخرى من طريق من؟ الحديث الأصلي. أيوة من طريق من؟ أبو بلين بنياكم سلسة الأصلي الذي تقول فيه ضعف من طريق من؟ لا أذكر لأنه ممكن يرجعوا البعض. واحد يكون معلم بالوقف والثاني ما متصل. شبكة أسانيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وددت الشيخ أحبك بالله. وددت الشيخ أحبك الله. الذي أحببتنا فيه حضرتك. وددت الشيخ كنت تزوجت مرأة من ثلاث سنوات كنت 15 يوم وتركت عندي بعض المستلزمات الأواني يعني أو كده وبعدين انفصلنا عن بعض ونسيت أحققها. فطبعا ضربت الاواني او الحاجات دي يعني الحاجات المطلقة. فضلت بالعربية ثلاث ايام حوالين بيتها واتصل بيهم واتصل بالناس الجيران عشان ياخدوا الحاجة ما خدوهاش. والمدة دلوقتي سنتين ما خدوش الحاجة دي. كانت حاجة ذات قيمة يعني ولا ايه؟ لا شيء ذو قيمة يعني حاجات بعض حاجات المطبخ اقوى من 2000 ل 3000 جنيه. اه طيب وبعدين تطالب بهم الان؟ لا هي ما بتطالب فيهم نهائي، انا بس خايف انا شايلهم لغايه الان دلوقتي. طيب ماذا تصنع انت الحمد لله ما قصرت. اي والله 3 ايام حطيتهم في السياره وجيران يعني كانوا تواصلوا معايا ان انا ياخدوهم ويوديهم بعد ما فطروا وديت حقها. ما حدش اتصل بالتليفون، ما حدش فيه، وطبعا في صين وحاجات زي كده وخفت عليهم من العربيه. طب عفوا انت تعرف بيتها؟ انا اعرف بيتها. نعم ارسلهم للجيران وشاهد عليهم يوصلون له وهمتك تبرا. لا سأقع عن ذلك، ولكن الشاهد ان ما حدش راضي يتدخل، واصلا ده الموضوع بقاله 2 سنين وما حدش اتصل. خلاص انت بعد ما خدوا 10,000 جنيه انتهى الامر. لكن تعنينا الان انك عندك عفش لها وهي ليست مسمحه؟ مش عارف ايه قدور يعني ايه؟ بعض القدور والادوات. ايوه بعض الاواني ما دمت تعرف بيتها ارسله، ارسل المتاع لها او لجيرانها يوصلونه لها. السلام عليكم. لا يجوز يا شريف، لا يجوز هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت، عندي استفسار. حكم ذكر الدين في كل شيء، مثلا يعني مثلا واحد صديقي بيقول مثلا كل شويه مثلا يا دين امي، مثلا الباب مثلا اقفل كذا ام الباب كده، فعاوز اعرف كله حرام. لا يجوز، حرام حرام حرام حرام. السلام عليكم. حكم عمليات تحديد جنس المولود لا بأس ما دام المعتقد صحيحا، لا بأس ما دام المعتقد صحيحا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. الحمد لله رب العالمين. بقول حضرتك يا شيخ مصطفى، معلش عايز استكمل مسألة الطلاق ضروري يعني. بقول حضرتك أنا طلقت زوجتي 4 طلقات. أيوه. بس كان في اول طلقه كان متوقفت في الشغل بتوسع عليها، وبعدين قعدت فتره ربنا ما توقفش. فانا لما جيت قلت لها كنت بتوقف عليها دي، قالت لي انا كنت بتصلي. قلت لها عليها الطلاق بالثلاثه، انا كنت بتصلي. وهي فعلا كانت بتصلي بس ما كنتش اعرف. ليست محسوبه. نعم؟ ليست محسوبه. انت ما قصدت التطليق. لا ما قصدت. انت بنيت يمينا على ظن خاطئ. ايوه يا فندم. لا يقع. تمام. المساله الثانيه، كان زوجتي كانت حامل وبعد كده سقطت، فربنا كرم وحمل ثاني. فطبعا كانت عايزه تنزل تشتري شويه حاجات من الشارع، بس انا قلت لها ايه؟ طبعا انا قلت لها لو نزلت، لو الحمل ده سقط، بس كنت اقصد ان هي لو كانت التدخل ان هي كانت الطلاق في الساعات يعني. فقلت لها لو الحمل ده سقط هتبقى طالق. بس هو سبحان الله ان كان الحمل فعلا سقط، بس ما كانش بتاعها يعني. انت كنت تقصد ان انت ازهقت نفسك. ان هي ايه لو كانت الثلاثه حاجه زي كده. ولم تتسبب. ولم تتسبب. لا يقع. الحالتين التانيين المشكله ان انا كان الطلاق مباشر. محسوب اثنين مباشر محسوب. كنت قلت لها بس انا كنت بتحارب غلط شديد لدرجه ان انا لما قلت لها انت طالق كنت يعني هي الكلمه خرجت مني انا ما كنتش اقصدها ولا كنت مدركها. وفي نفس الوقت كمان لا كمل معايا على الهاتف الخاص، لان الظاهر انك هتتلاعب بالدين شويه. كمل معايا على الهاتف الخاص. الله يسلمك. دعك من التلاعب لان ربنا مطلع عليك. لا واضح. أما الملبوسات المكتوبة لها علامة العلامة المذكورة ولا بأس بها. بعضهم يدعى أنه إله للنصارى لكن لا علم لي بذلك. هذه إيجاد سكن يملكه نصراني سبحانه وتعالى، يجوز أن تستأمره تقوم في صلاتك بدلا من التثبيت. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في عمرك وياك حبيبي. كنت عاوز أنا عن الأدوية اللي بيبدوها لإطالة شعر اللحية مثلا أو الأماكن الفارغة في اللحية. أنصحك بعدم ذلك للتكلف يعني. هذا الله يسلمك. الله يسلمك وضرر سوايب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. سلم الله عليك. السلام عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. بقول لحضرتك ان الصيدلية عندي صيدلية بيرسم الادوية المقاطعة فبنمنع ان احنا نوصل الدواء يعني اللي هو تبع السرنج وكده، بس طبعا بيجيب لنا الشفتات فيها ادوية سرنجية فبينصح المريض ان هو ما ياخدهاش، فهو مصر ان هو ياخدها. خلاص مصر. ليس عليك انت اثم. نعم ليس عليك انت اثم في هذه الحالة. بس في الحالة دي برضه اوفرها عندي ولو لا ما توفرهاش عندك بعد كده. الله يسلمك ربنا يغنيها من فضله، إلا إذا كانت أدوية لا بد منها، إذا كان الشخص هيتلف ولا بد منها لم يكن لها بدائل. أنا من لما لا بدائل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم شيخ عندك راوتر اورانج 4G يعني تبع، واحنا عملنا مقاطعة للحاجات الفرنسية وكده، بس كنت عاوز نغير الشريحة عشان نجيب شريحة تانية عشان نقاطع المنتجات، بس الراوتر ما بيقبلش الا شريحة اورانج كده. ما يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله ان الاسلام بخير. الناس غيرون على دينهم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم انتقل من رئيس فرنسا يا رب. يا رب عجل بهلاكه وجواله. يسيء إلى سيد ولد آدم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محبك الخط شيخنا ثلاثة. 0 5 3 3 3 8 3 يا شيخنا. 5 3 3 3 8 3 طيب ماشي حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى بعد اذن فضلتك سؤالين. اتفضل. في التجارة دلوقتي احنا في بعض الناس بيطلبوا مننا بعض المنتجات ما بتبقاش عندنا وبنديهم سعر وبيدفعوا لنا مؤجل، فجاء بيشتريها ومرضها لنا. لابد ان تخيرهم بعد ان تتملكها. لابد ان تخيرهم، بس انا بكتب معاهم على السعر وبعرف انا لما مش مشكلة، لكن لابد ان تخيرهم بعد ان تتملكها. اخيرهم على السعر برضه. الله يسلمك. السؤال تاني يا شيخ بعد اذنك. كنا موكلين واحد يدفع يعني بيطلع زكاة، فكنا موكلين واحد يدفع زكاة لبعض الافراد، ولكن اكتشفنا انه بيختلط جزء من الاموال دي، هل علينا ان احنا نطلع الاموال دي تاني ولا لا؟ ليس عليكم، لكن لا تعطونه مرة ثانية هذه الذكريات. مرحبا بك يا ابا اسد الله. صحة حديث يحشر المرء ما من حد ثابت صحيح. هذا بهذا القدر أستجي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا، كما نسأل الله أن يجعل راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات، وأن ينتقم وأن يعجل بالانتقام من كل من حارب دينه وحارب رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ختاما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.